بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، بقوله بعد الصفات السلبية قال: الثالث صفات المعاني، وهي عبارة عن الصفات الوجودية القائمة بالذات العلية، ومعنى القائمة هنا الثابتة، الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي سبع صفات: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وقلنا كونها وجودية كما مر معنا في تقسيم الصفات أنه يصح رؤيتها لو أزيل الحجاب، رؤية آثارها. والأمر الآخر أنها تطلب زائدا على القيام بمحلها، فالقدرة تطلب مقدورا، والإرادة تطلب مرادا، والعلم يطلب معلوما، والسمع يطلب موجودا، والبصر يطلب موجودا، والكلام يطلب مدلولا. وهذه المسميات التي هي متعلق الصفات، كل واحدة منها على حسب ما يجب للصفة من التعلق. فإذا قلنا أن القدرة تتعلق بالمقدور، نعلم جليل أن المقدور لا يكون إلا ممكن، فالقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وهكذا دوله. سيأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله تعالى في شرحه لتعريف الصفات. الآن سيذكر مسألة أشرنا إليها في كتابنا تحقيقات وأنظار أو في درسنا، وهي قضية تقسيم الصفات. عندما أخذنا استحالة ممثلة تبارك وتعالى الحوادث، وتطرقنا إلى بعض المسائل التي كثر فيها الخلاف من كتاب أو سنة، تطرقنا إلى منهج أهل السنة في قضية تقسيم الصفات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مشروعنا تحقيقات وأنظار عندما يأتي نبحث في محل. جمهور الأشاعرة على أنه لا زائد على السبع، لذلك ذكرهم، وهي المعاني: قدرة، إرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. ومر معنا في بداية مقدمة الصفات أن هذا ليس بمعناه حصر صفات الله تبارك وتعالى، وإنما هذا ما نسب وأقيم عليه الدليل، فنحن مكلفون بمعرفته تفصيلا. أما كمالات الله سبحانه وتعالى فلا حد ولا نهاية لها، ونحن مكلفون بمعرفتها أو اعتقاد الكمال على سبيل الإجمال. واضح؟ ما زاد على السبع خلاف، فسيذكر قضية ما يسمى بصفة الإدراك، وهو ما أثبته الماتريدية، وهو مذهبهم. وهي مسألة فرعية، ليس خلافا في الأصول، لا يكون الخلاف في الأصول، لأن أحدهما مؤمن والآخر كافر، هذا في الأصول. أما هذا مسألة فرعية، ولكل رأيه، حتى من ضمن الأشاعرة من قال بصفة الإدراك كالجويني والباقلاني، ولذلك قال اللقاني في جوهرته: فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف. ثلاثة أقوى: القول بنفيها، القول بإثباتها، القول بالتوقف. ومعنى نفيها أن العلم يغني عنه، لأن العلم يتعلق بكل معلوم منه المدركات. واضح؟ أما بالنسبة لمن أثبتها فهي كمال فينبغي أن تثبت. على كل حال، تكلمنا في صفة الإدراك في تحقيقات الأنظار، وذكرنا تفصيلها، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك. وإن يسر الله قراءة كتب للمتوردين فتعلمون منهجه في ذلك، فهم يثبتون الإدراك ويثبتون التكوين، صفة التكوين، فهذه صفة كذلك بالنسبة إليهم وضع. نعم. وهناك من يقسم إدراك المسموعات وإدراك المشمومات وإدراك الماء دون اتصال، لأنكم أخذتم أنه واجب الوجود، يعني في الصفات التلبية، بمعنى أنك يا مكلف لا ينبغي أن تسقط في مغبة التواهم، هذا انتهينا منه عندما نتكلم عن هذا، يعني لا تتواهم كإدراكك أو كإدراكك للمشموم أو إدراكك للمسموع أو إدراكك للمذوق، فهمنا؟ أو إدراكك للمطعوم أو للألوان، لا، دون اتصال، واضح؟ يعني بما يليق بذاته تبارك وتعالى، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. فقلنا أن الخلاف الآن، حتى لا أتوسع بكم أكثر، وعليكم بتحقيقات وأنظار، راجعوا شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تصلوا إن شاء الله تعالى، ونحن في الكتب القادمة توسعون مع الثبات، إلا لا طائل من ذلك ولا طائل من تعالي معه، واضح؟ لذلك أنا من علل عدم إعطاء لكم يكفي الكتاب الذي تقرأ الكتاب، إذا ثبت ترى ما يضيف بإذن الله تعالى مع دعائكم بالتوفيق. فالإدراك هناك من أثبته، يعني أنه صفة زائدة، بمعنى أن العلم لا يغني عنه، كما في السمع والبصر. هناك بعض المحققين قالوا أن السمع والبصر لا يعني العلم يغني عنهما، فإذا قلنا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالمسموع فهو من متعلقات العلم ومن متعلقات البصر، وكما قال بعض المحققين أنها يعني تسد بابا من الإشكاليات والشبه، لكن التحقيق أن السمع والبصر صفتان تعلقهما ليس نفس أو عين تعلق العلم، سيأتي معنى هذا في السمع والبصر. على كل، فالإدراك صفة أثبتها البعض وهو مذهب الماتريدية كما ذكر هنا، فقال فاختلف في زيادة صفتنا، وهذا المنهج لماذا وكيف، وسيأتي في تحقيقات الأنظار كيف فصل العلماء ذلك والخلاف بينهم إن شاء الله تعالى، وأشرنا إلى ذلك في بعض المباحث. طيب، قال واختلف في زيادة صفة، وهي إدراك المشمومات وإدراك المذوقات وإدراك الملموسات وإدراك المجارد والآلة، واضح؟ نحن جمهور الأشاعرة هذه من متعلقات العلم، صح أم لا؟ من متعلقات العلم، فلا حاجة إلى إثبات صفة ثامنة تسمى بالإدراك، فقيل بثبوتها، هذا القول الأول، زائدة على الصفات السبع وتكون متعلقة بكل موجود في السمع والبصر، فالإدراك متعلق بكل موجود، والموجود يعم ماذا؟ الواجب والمكروه. الموجود، إذا قلنا موجود نحن نعلم أنه يعم الواجب، أننا عندنا موجود واجب وهو موجود ممكن، فالإدراك يتعلق بكل موجود، وتكون متعلقة بكل موجود من غير هذا التنزيه الذي يجب أن يتحقق فيه قبل قراءة هذه الصفات، كما ذكرت لكم في الدروس الماضية بعد دراسة الصفات السلبية، من غير اتصال بالأجسام ولا تكيف باللذات والآلات، من الذي يتصل حتى يدرك بالأجسام ويتكيف باللذات والآلات؟ من؟ المحدث الحادث، ونحن أخذنا أن الله قدير وأنه باقٍ وأنه مخالف للحوادث، وهذه من الأمور القائمة بالحوادث، نعم أم لا؟ من خصائصها الاتصال بالأجساد لأن الاتصال بالأسنان ليحصل الإدراك هو افتقار للاتصال، والمفتقر لا يكون إلا حادثا، وحصول اللذة وتحقق الألم هو من عوارض الحوادث. واضح؟ لأن الألم ضر واللذة نفع، وطلب النفع والسعي وراءه احتياج إليه، لأن هذا فهو مخالف تعامل الحوادث قائما بنفسه مستغن، وهذا معنى استغنائي. أرأيتم؟ واحد تبارك وتعالى. فقال في الحاشية: هذا القول هو للباقلان والجويني، وكان عليه أن يقوله مذهب الماتريدية من باب أولى، هؤلاء من أئمة الأشاعرة، هم شيء واحد، هم أهل السنة والجماعة، لكن بينهما خلافات اجتهادية، فكان عليه أن يقول هذا مذهب الماتريدية، ثم يذكر الباقلاني والجويني، لكن في بعض الكتب، ليس في كتبه وكتبهما يعني كلها، فإن هذا. وأدلتهما في ذلك، يعني حتى نفهم لماذا إثبات هذه الصفة شيء، أن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم، كما قالوا كما هو في السمع والبصر، أن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بهذه التفرقة الضرورية بينهما، كما في زيادة السمع والبصر على العلم، وإذا كانت زائدة على العلم فلا يستغنى بالعلم عنها، فمتعلق الإدراك غير متعلق العلم، هذا كما في السمع والبصر. وأيضا فإنها كمالات، إدراك هذه الموجودات كمال ليس نقصا، وإثبات الكمال واجب لله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنها كمالات، وكل حي فهو قابل لها. سيأتي معنا رد على هذا الكلام. وأيضا فإنها كمالات، وكل حي فهو قابل لها، والله سبحانه وتعالى حي ليس بروح. سيأتي معنا بصفة الحي، لأن الروح ما هي من خصائص من أحسنت المحدثات، فقط الحياة هي شرط عقلي لصحة ماذا؟ الإدراك. فهي صيغة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا. فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها، لأن شيء لا يخلو إما أن يتصف به أو بضده، قاعدة عنده، الشيء لا يخلو إما أن يتصف به أو بضده، فإن لم يتصف بها اتصف بضدها، عدم الإدراك. فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها، وأضدادها نقص أم كمال؟ نقص، والنقص على الله تبارك وتعالى محال، فوجب كمال. واضح؟ نعم. لأن فيها فوت الكمال، وفوت الكمال على الكامل محال، فوت الكمال على الكامل محال، والنقص بحقه تعالى محال، فوجب أن يتصف بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى، لكن على ما يليق به تعالى من نفي الاتصال، عندما نثبت الإثبات يجب أن يكون مقرونا لزوميا بالتنزيه، مع نفي كل خصائص المحدثات، لأن إثبات أي فرد منها ينسحب على من نصفه بالقدم، فنسقط القدم ونحذفه ونثبت الحدود، وهذا صح أم لا؟ نعم. لكن على ما يليق به تعالى من نفي الاتصال بالأجسام ونفي اللذات والآلام عن ذاته العلية تبارك وتعالى. هذا المذهب الأول، ونحن فصلنا فيه سابقا قضية صفة الإدراك، وسيأتي مزيد ذلك إن شاء الله تعالى لمن يعني لمن أثبتها وقررها، وخاصة من أصحاب هذا المنهج وهم السادة الماتريدية رضي الله تعالى عنهم. طيب، وقيل، وهذا هو مذهب جمهور أشاب، فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف؟ وقيل ترجع في حقه تعالى إلى العلم، كما أشار المذهب الأول أن العلم لا يغني عن صفة الإدراك كما لا يغني عن السمع والبصر، فمتعلق الإدراك غير متعلق العلم مع عموم تعلق العلم، مع عموم تعلق العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فإذا جزأنا تعلقات العلم بمعنى أن بعضا أن البعض خارج عن متعلق العلم، فهذا نقص في حقه تبارك وتعالى ينسحب عليه بالجهل. واضح؟ والمدرك من ضمن المعلوم، المدرك من ضمن ماذا؟ المعلوم، فهو موجود. والعلم يتعلق ليس بكل موجود، بجميع أقسام الحكم العقلي الثلاثة، بالمستحيل وبالواجب وبالجائز، سيأتي معنا بيان ذلك قليلا إن شاء الله. فالمذهب الثاني ترجع يعني صفة الإدراك في حقه تعالى إلى العلم. أصحاب هذا المذهب علموا هذا بنفيهم صفة الإدراك بما بينه وبين الاتصال بمتعلقاتها من التلازم العقلي، وبأن إحاطة العلم بمتعلقاتها تغني عن إثباتها، وهذا الأصل الأول، تعلق العلم يغني عن إثباته. فما بالك من قال بنفي صفتي السمع والبصر، بنفي صفتي السمع والبصر لأن العلم قال يغني عنه، فتعلق العلم بالمسموع يسمى سمعا، وتعلق العلم بالمبصر يسمى علما بالمبصرة، فلا حاجة إلى إثبات لا سمع ولا بصر، لكن الوقفة أو النقلة أثبت ذلك. وهذا مبحث كذلك مهم، سيأتي بتحقيقات وأنظار كيفية إثبات العقائد الدينية وخاصة صفات الله تبارك وتعالى عقلا نقلا، عقلا أو نقلا، خلاف الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. هناك ما هو مثبت عقلا باتفاق، مثبت نقلا باتفاق، مختلف فيه وهو الوحدانية، وفيه تفصيل دقيق جدا. طيب، وكذلك تتذكرون من أثبت الإدراك قال أنها كمال، فهذا الكمال إما أن نثبته أو أن نثبت ضده، لأن شيء لا يخلو عن ذلك شيء أو عن ضده، وإثبات ضده أي فوت كمال عن الله تبارك وتعالى، وفوت الكمال يعني نقص، والنقص على الكامل محق، وإلا كان ناقصا، والناقص يعني لا يكون واجبا، الواجب يكون ناقصا. سلفيك نعم، الواجب يكون ناقصا. لماذا؟ لأنه الله جل جلاله، تحتاج تفكير هذا؟ نعم. وكذلك بأنه لا يلزم من كون تلك الإدراكات، لا يلزم كما علم، لا يلزم من كون تلك الإدراكات صفات كمال في الشاهد. هذه قاعدة مهمة، يعني هي ليست يعني مطردة، لكن لا يمكن أن نقيس عليها دائما. ليس كل كمال في الشاهد يكون كمال في الغائب، كيف هذا؟ هل أن عدم الإبنية كمال في حقك أم نقص؟ يستجوز من سلفيهم ما عنده كلاب. نعم، عدم وجود الأبناء في حقك كمال أو نقص؟ نقص، ليس كمال. ووجود الأبناء كمال أو نقص في حقك؟ تجاوب كمال. طيب، كل كمال في الشاهد هو نثبته كمال للغائب؟ لا يزال. فإثبات الإبنية للقديم محال، وإن كان كمالا في الشاهد رأينا هذا؟ لا، فلا يستلزم. وكذلك بأنه لا يلزم من كون تلك الإدراكات صفات كمال في الشاهد أن تكون كذلك في الغائب، لا يلزم، ممكن إيه ممكن لا. واضح؟ حتى يلزم من انتفاء اتصافه تعالى بها اتصافه بأضدادها، لا يلزم ذلك. فعدم اتصافه بالإدراك لا يستلزم اتصافه بأضدادها. فقاعدة انخرمت رجع عليها بالنقض، والدليل إذا رجع عليه بالنقض بطل به الاستدلال، فما بالك يعني فما بالك ما هو دونه إذا أنزف لذات الإجمال بطل به الاستدلال، لأن الاحتمال حصل فيه. نعم، والمحتمل لا يكون حجة. وكذلك بأن ما يعرف من صفاته تعالى هو ما دلت عليه أفعاله، بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما وجد العالم، فإن لم نجد في العقل دلالة على صفات أخرى لجأنا في إثباتها إلى السمع، وهذا هو الأصل. هناك من قال أن صفة الإدراك سمعية ليست عقلية، لأن العقل لا يوجب أو لا يثبت الإدراك، لأن لا يستلزم نفيها عقلا عدم وجود يعني العوالم. أما القدرة والإرادة هذا يتوقف عليه، لأن هذا فقوله فإن لم نجد في العقل دلالة على صفات أخرى لجأنا في إثباتها إلى السمع. فلولا السمع لما أثبتنا لا السمع ولا البصر. ما معنى السمع؟ يعني النقل. ما هو النقل؟ الكتاب والسنة. واضح؟ وهو السميع البصير. هناك مقطع يعني هناك ما احتج وأراه يعني قويا نوعا ما يعني. أن صفة الإدراك، طيب إن لم تقولوا أن العقل لا يثبتها لأن العلم يغني عنها، فما تسميه أنت إدراك المدركات هو ما يسمى علما، أن ذلك مذكور وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فأصحاب هذا المنهج الثاني قالوا هنا أي العلم، أي أنه عالم. وهناك من قال هذا تنصيص على هذه الصفة. واضح؟ اختلاف في فهم هل الصفة هذه لها ضبط أم هي لها نقيض، يلزم أن يتصف بها أو يتصف بها لمن كان يتصف بها لمن تصح له أن يتصف بها. ثم الجدار والطمع السماء بالنسبة للجدار في ما مفهوم صفة الإدراك أو عدم الإدراك، صفة الإدراك أو لا إدراك نقيض أمره يجب أصحاب المذهب الأول. نحن قلنا لا يستلزم، فنحن نتكلم عن المذهب الثاني اللي هو جمهور الأشاعرة. لا، يعني هذه القاعدة لا تستلزم، لأن لأن لأن لأن إثباتها الإدراك وعدم إثباتها إثبات ضدها فوت كمال. واضح؟ وهذا لا وفوت الكمال لا يستلزم، فهذه القاعدة لا تنفع. فعدم إثباتها لا يستلزم إثبات ضدها. واضح؟ لماذا؟ لأنه متصف بالعلم، لا إشكال. يعني الآن نتكلم على قضية هي فإن لم نجد، لأن العقل قال وكذلك بأن ما يعرف من صفاته تعالى هو ما دلت عليه أفعاله، بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما وجد العالم. القدرة والإرادة والعلم الصفات المترتبة لما وجد العالم. فإن لم نجد في العقل دلالة على صفات أخرى لا نثبتها، هذا منهج سيأتي من التفصيل. فإن كان العقل لا يوصلنا إلى إثباتها لم نثبتها إلا إن ورد السمع بذلك، يعني نقل نثبتها. فإن لم يوجد في السبع دليل وجب انتفاؤها، وهؤلاء عندهم لم يثبت في النقل دليل على إثباتها فلا نثبتها. واضح؟ وقيل بالوقف وهو أحسنها، كثير يقول يعني يرجحون مذهب الواقفية، يعني هنا التوقف لا يثبت ولا ينفي، لا يثبت ولا ينفي. والإمام السنوسي هنا قال وهو أحسنها على كل. قال المراد بالوقف هنا عدم الجزم بثبوت الإدراك لله تعالى كصفة زائدة على صفة العلم كما فعل أصحاب القول الأول، وذلك لأن المعتمد عندهم في إثبات صفات الله تعالى التي لا يتوقف عليها الفعل إنما هو الدليل السمعي قاعدة، ولم يرد السمع بإثبات صفة الإدراك له تعالى. وإن صح اتصافه تعالى بمعناها السابق بيانه وعدم الجزم بنفيها كما فعل أصحاب القول الثاني، لأن دليل هؤلاء بذلك مبني على أنه تعالى لا صفة له وراء الصفات السبع، وهو مذهب جمهور الأشاعرة، لا صفة زائدة وراء الصفات السبع، وهو باطل في نظر المحققين. هذا فيه كلام تكلمنا فيه وسيأتي مزيد. على كل الآن انتقل فقال الرابع الصفات المعنوية. الصفات المعنوية هي على شقين، هي على شقين. لو تتذكرون في بداية الكلام هناك من أثبت الأحوال وهناك من نفى الأحوال. على القول بأنها أحوال فهي صفات زائدة على المعاني، تقابلها صفات زائدة على المعاني وهي ملزوماتها، وهي ملزومة. بمعنى أنها صفات زائدة على المعاني ليست قائمة بالذات العالية، لكنها ملزومات لوازم هي المعاني. فاتصافه تبارك وتعالى بالقدرة يعني كونه قادرا، ومعنى كونه قادرا ثبوت القادرية للباري تبارك وتعالى. أما المذهب الثاني وهو مذهب نفي الأحوال فليست بصفات، وإنما هي يعني لازمة عن المعاني لكنها غير زائدة عنها، غير زائدة عن المعنى. ولذلك قال هنا الصفات المعنوية هي الصفات الذات اللازمة لصفات المعاني، وهي قوله تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. طيب سنتكلم قليلا عن الصفات المعنوية من حيث فهمها إن شاء الله تعالى من الجدد. الصفات المعنوية خلاف فيها، خلاف في إثباتها زائدة على المعاني بمعنى كونها صفات أو فقط هي لوازم لازمة للمعاني. فالإمام الأشعري رحمه الله تعالى والمحققون كاللقاني وابن السبكي في جمع الجوامع نفوا الحال، ونفي الحال معناه عدم كونها صفة، لا لكن المؤدى واحد، لكن المؤدى واحد من حيث أن هذا واجب، لأننا إذا قلنا أن المعاني هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلة فعرفناها أنها حال، وكونها معللة بعلة وهي شبهة المعتزلة قضية التعليل، المقصود معللة بعلة أي لازمة، معنى التعليل هنا اللزوم أي أنها لازمة للمعاني، فالقدرة ملزومها كونه قادرة أي القادر على كل، وقالوا إن ثبوتها من المحال يعني الأحوال ما في الحال، وأن مدلول الأكوان السبعة يعني كونه الأكوان السبعة كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه سميعا كونه بصيرا كونه كونه حيا قلتها كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه حيا كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلم، هذه هي الأكوان السبعة. طيب ما معناها إذا قلنا ما بنفي الحال، ما معنى الأكوان السبعة؟ لأن المثبتين للحال عرفوا المعنوية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلتها، وأن مدلول الأكوان السبعة هو قيام صفات المعاني بذات العلية، فمدلول كونه قادرا عندهم هو نفس قيام القدرة بالذات، فعندما نقول القدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، هذا قيام القدرة بذات الله تبارك وتعالى، شفت نفس هذا القيام هو الكونية، هو معنى كونه قادر فقط، فقيامه عندما نقول القدرة صفة وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى يعني ثابتة لله تبارك وتعالى، ولذلك الكون معناه الثبوت، ولذلك عند المثبتين للأحوال يقولون أن الأحوال أن الصفات المعنوية صفات ثبوتية ليست وجودية، ثبوتية لأن الحال ما تعرفه هو الوصفة بين الموجود والمعدوم، صح أم لا؟ هذا أخذناه، ولذلك هذه المقدمة مهمة. على كل يوم بعد يوم تفهموا هذا أمر طبيعي، فمعنى الأكوان السبعة مدلول الأكوان السبعة هو قيام صفات المعاني بالذات العلي، هذا معنى، عندما نقول كونه قادرا يعني قيام القدرة بالذات العلي، ما معنى قيام القدرة بالذات العلي؟ ثبوت ومش هكذا، نحن هذا التوهم ينبغي أن نطرحه، انتهينا منه، فليس دائما أرجع فأذكركم بما لا يعني يليق بالله تبارك وتعالى، لهذا أن هذا التعين منه في صفة سلبية، فما بالك بالتحقيقات وأنظار في نفي ما يستحيل عن الباري تبارك وتعالى منها قيام الحوادث إلى آخره إلى آخره، هذا التعين منه، لكنني أشعر أن أن أن أن الوهم ما زال يعني حاكما على البعض. نحن الآن نتكلم على مسائل عقلية ينبغي التصور جيدا لها، لا يقيس على الشاهد أو على نفسه أو أنه يقفز إلى الوهم والخيال فيقيس، فهذا معنى الكونية عند نفاث الأحوال، وهذا مهم جدا لفهم هذا الأمر، وأن مدلول الأكوان السبعة هو قيام صفات المعاني بالذات العالية، هذا مدلول، فمدلول كونه قادرا عندهم هو نفس قيام القدرة بالذات العالية، فقولنا كونه قادرا المعنى هو قيام نفس القدرة بالذات العالية، وكونه مريدا نفس الشيء، وهذا وهو مدلول القادرية عندهم أيضا، ومدلول كونه عالما هو نفس قيام العلم بالذات وهو مدلول العالمية عندهم أيضا، وهكذا باقي الأكوان، هذا معنى صفات المعاني ومعنى الملازمة عند نفاث الأكوان، فمعنى كونه قادرا هو نفس قيام القدرة بالذات العلي، فمعنى ذلك أنها ليست صفات زائدة، الصفات 13 واضح؟ هذا الكلام أخذتموه يا شيخ حاتم. بالتفصيل أكثر. أنا الآن اقتنت بعض المعلومات، واضح؟ في الكتب التي تأتي نزيدكم إن شاء الله تعالى بالنسبة للجدد. طيب، من أثبت الحال؟ تعامله مع المعنوية هو إثباتها صفات ذات، وهي الصفات الثبوتية، ولذلك نقول نفسية، سلبية، وجودية، ثبوتية. فالثبوت غير الوجود أضعف منه لأنه حق. فكونه قادرا يعني الكون هنا هو الثبوت، معنى الكون هو الثبوت. فعندما أسألكم ما معنى الكون، هو الثبوت هنا، واضح؟ ثبوت القادرية، ثبوت كونه مريدا، ثبوت العالمية، وهكذا. فالحال عند من أثبتها هي صفة للموجود، لا تكون موجودة، ليست وجودية ولا معدومة، أي أن ليس مفهومها عدمي. واحترزوا بقولهم الموجود عن صفات المعدوم، فإنها تكون معدومة لا حالة. فعند مثبت الأحوال من أثبت الحال يعرف مثلا القدرة، يعرف صفات المعنوية بأنها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلة. ما معنى التعليل؟ لأن قلنا التعليل بحق ذات العلية مستحيل، نفي التعليل ونفي الطبعي والغرض والباعث والاقترار عن الباري تبارك وتعالى. فما معنى قولنا معللة بعلة؟ وهذه شبهة معتزلة كما سيذكرها إما التلازم يلزم من القدرة كون مقدر فقط. وسيذكر الإمام السنوسي سيذكره ونبينه في كما في إبان إن شاء الله. طيب، فالعالمين، فعند مثبت الأحوال قيام العلم بالذات، عندما نقول أن العلم قائم بذاته تبارك وتعالى التي هي صفة وجودية العلم، فعند مثبت الأحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها حكما. قيام العلم بالذات العلي يستلزم لها حكما. ما هو الحكم المستلزم؟ كونه عالما. فعند مثبت الأحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها حكما، وهو العالمية. فالعالمية عندهم أمر جائز على قيام العلم بالذات بخلاف منكري أو نفاتي الأحوال، ليس أمرا زائد. فقول كونه عالما هو فقط مجرد إثبات نفس العلم فقط. أما بالنسبة لمثبت الحال قيام العلم بالذات العالية يستلزم إثبات حكم وهو العالمية، أي كونه عالم، فهي صفة ذلك. فالعالمية عندهم أمر زائد على قيام العلم بالذات، ثابت ملازم للعلم، ثابت ملازم للعلم. عد المعنوية صفات حقيقة، المعنوية كونه قادرا إلى آخره، هناك من عدها صفات. وهذا معنى قولنا من قال بالعشرين عند أول مقدمة في مبعث الصفات، قال بالأحوال، قال أن الأشياء أربعة: موجودات ومعدومات واعتبارات وأحوال، واضح؟ فعد المعنوية صفات حقيقة أنها صفات إن قلنا بصفات الأحوال، إن قلنا بإثبات الأحوال. وتطلق الحقيقة على ما قابل المجاز، وهي الكلمة المستعملة فيما وضع له، وتطلق على نفس الأمر. فيقال في حقيقة العلم، في حقيقة العالم أو عالم حقيقة، أي في نفس الأمر. فلفظ الحقيقة يستعمل على إطلاقين: إما ما يقابله المجاز أو نفس الأمر، ما وضع له أو نفس الأمر. لفظ الحقيقة. فيصح أن يراد كلا المعنيين في قولنا صفات الحقيقة، أما في نفس الأمر أو ليست مجازا حقيقة، ليس من باب التجوز في إطلاق الصفات على المعنوي. نعم، فهذا بإيجاز قضية الصفات المعنوية. واضح إن شاء الله تعالى، تصور موجود إن شاء الله تعالى لهذه المسألة. من لم يفهم بالكلية لا يستحي، لما لم يفهم هذه المعاني واضح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ما نشف امتحان ولا في، يعني عادي، ما تنش مفلتش مش قلقش به. اقرأ يا صاحب، قاتل سمتني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مرة معك ليلة العقيدة سابقا بهذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وزاد بعضهم قسما خامسا وهي صفات الأفعال، وهي عبارة عن التعلق التمجيزي للقدرة والإرادة بالممكنات. وهذا كذلك خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وهي ما يسمى عندهم بصفة التكوين، هي قديمة عندهم، لكن نحن نقول لا حاجة إليه، لأنه لا دليل، يعني العقل لا يتوقف على إثباته، ولا سمع لا نقل. فتعلقات القدرة التمجيزية هي أفعاله سبحانه وتعالى، وهي حادثة، وهي حادثة. لماذا؟ لأن هذه الأفعال هي المكونة. ونحن مرة معنا استحالة قيام الحوادث بذاته العلي تبارك وتعالى. فتعلقات القدرة التمجيزية الحادثة هي أفعاله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى أخيه، وإشباع وإطعام إلى أخيه. واضح؟ طيب، بالنسبة للماتريدية أثبتوا صفة التكوين، تكلمنا عنها نحن صفة التكوين، ما أختلف عنها، فتأتي إن شاء الله تعالى إشارة، فتأتي إن شاء الله تعالى تفصيل. فقال في الحاشية هنا أقرأنا، قال شيخ الأمير، شيخ الأمير لأنه حاشي على شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد، وهو من الأئمة الكبار مالكي، ميار الأمير، نعم، محمد الأمير. في الآن يكتب الكليلة بالفقر. نعم. قال الشيخ الأمير، أعلم أن قدرة الله صفة موجودة. هو شيخ الطاوي يعني كذلك. أعلم أن قدرة الله صفة موجودة زائدة على الذات، يصح رؤيتها بها الإيجاد والإعلام على وسط إرادته تعالى. نعم. ولها تعلقان، صلوح الأزل وهو في الحقيقة تعلق بالقوة لا بالحقيقة، لا بالفعل. فالتعلق الصلوح هي صلاحية القدرة للإيجاد والإعدام، وهو التعلق الواجب. سيأتي معنا في تعريف القدرة تفصيلات بيان لكل مصطلح. نعم. وتجهيز حادث مقارن لما تعلقت به في الواقع، سابق عليه في التعقل، وهو المعنون عنه بالخلق والإعدام ونحوه مع الاختلاف في أفراده. نعم. وأفراد التعلق المذكور هي صفات الأفعال عند الأشعري، وهي حادثة بمعنى أنها، ومعنى الحدوث هنا متجددة بعد عدم، لأنها اعتبارات لا وجود لها، هي مجرد اعتبارات وإضافات لا وجود لها. وإذا كان لا وجود لها فالاعتبار والإضافة لا يثبت به أحكاما، هذا عند الشاهد. نعم. بمعنى أنها متجددة. وإذا قلنا أن أفعاله تبارك وتعالى حادثة لا محذورة في ذلك، لا يستلزم، لأننا قلنا أن أفعاله تبارك وتعالى معنى كونها حادثة وهي تعلقات تعلق القدرة التنجيزية الحادثة أنها متجددة بعد عدم واضح. وهذا التجدد هو اعتبار وإضافة. ونحن مر معنا أن التعلق هو أمر اعتباري إضافي واضح لا نثبت به حدوثا. فقولنا أفعاله تبارك وتعالى حادثة لا يسلم حدوث الباري تبارك وتعالى لأنها لا تقوم بذاته العدل. وهي حادثة بمعنى أنها متجددة بعد عدم لأنها اعتبارات لا وجود لها. نعم لا وجود. فإذا كان لا وجود لها حقيقة فلا نثبت بها حكما. مش التي لا وجود لها أنت الموجود المكون مش هذا التعلق. التعلق هو اعتبار فهمنا هذا يفهم. فهمنا هذا المعنى تعلق القدرة بالمقدورات بمعنى إيجابي. هذه المقدورات هي أفعال الله تبارك وتعالى الخلق والرزق والحياة والإماتة هذه كلها حادثة عند الأشعر لأن التعلق تعلق القدرة معنى التعلق هو مجرد إضافة. فما كونها حادثة أنها متجددة بعد عدم واضح. فإثبات الحدوث لها بمعنى التجدد بعد العدم أمر إضافي لا وجود له ولا محذور من هذا الإطلاق. ومعنى لا محذور أي أنه لا يؤدي إلى قولنا بحدوث الباري تبارك وتعالى واضح. نعم ولا محذور في ثبوت الحادث بهذا المعنى القديم ككونه مع العالم وبعده. فقولك المعية والقبلية والبعدية تقول مع قبل العالم ومع العالم وبعد العالم ليس بمعنى المؤدى الحرفي لمعناها في السياق. لا المقصود هنا هذه القبلية والبعدية والمعية إضافات وهذا أشرنا إليه ومر معنا في مبحث استحالة جريان الزمان عليه تبارك وتعالى. فهذه مجرد إضافات والإضافة لا حقيقة لها لا وجود لها فلا نثبت بها حكما. فإطلاقها لا يؤدي إلى أي إشكال أن نقول قبل العالم أو بعد العالم كما يتصور الجهل لأن القبلية عنده زمنية والبعدية زمنية في إطار الظرفية وهذا محايد في حق الباري تبارك وتعالى. معنى هذا الإطلاق هو مجرد إضافة. فالمراد منه العنوان الأسنى من ذلك استحالة الزمان في حق الله تبارك وتعالى واستحالة أن يكون مظروفا أو أن يكون الظرف مسلطا عليه. هذا هو معنى قبل العالم وبعد العالم. والعنوان الأكبر فوقه أنه قديم باق. هذه من الألفاظ قبلية وبعدية ومعية في حق الإضافة هي إضافة فقط واعتبار فقط. نعم فتصور هذا الأمر الإضافات والاعتبارات مهم جدا حاضر في كل الصفات التي سفاته وخاصة صفة الكلام. نعم. وزاد بعضه قسما خامسا وهي صفات الأفعال وهي عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة والإرادة بالممكنات كخلقه تعالى ورزقه وإماتته وإحيائه وتحريكه وتسكينه. وإن شئت قلت هي عبارة عن صدور الممكنات عن القدرة والإرادة وهي تنقسم إلى قسمين يعني تعلقات القدرة أو الإرادة التنجيزية. نعم. صفة فعلية وجودية كالأمثلة المذكورة الإحياء الإماتة الرزق الخلق هذه وجودية. ما معنى وجودية؟ لا تحقق في الخارج طبق المصطلحات التي أخذتها وإلا لا يمكن لك أن تواصل أبدا. نحن أخذنا معنى وجودي عدم اعتباري حال. فعندما أقول وجودي أي أنه في الأعيان ومر معكم في المنطق وجود في الأعيان وجود في الأذهان وجود في البنان وجود في الإسلام لمن تقرأ المنطق فهذه الأمور بدهية ينبغي أن تكون، هذا معنى الوجودية. نعم. وصفة فعلية سلبية تعفوي. ما معنى سلبية؟ المفهوم، مفهومها عدمي، مفهومها عدم. نعم. وصفة فعلية سلبية كعفوه تعالى عمن يشاء، عمن يشاء شاء كعفوه تعالى عمن يشاء من أهل المعاصي فإنه عبارة. طيب العفو ما هو؟ هو عبارة عن ترك العقوبة لمن يستحقها، عدم يعني عدم العقوبة. العفو مفهومه عدم، هذا معنى كونها صفات فعل سلبي مفهومها. كي يقرأها الإنسان يطالع في الكتب أو لا يدرس على من يجدده الأمور سلبية سلبية، يبقى في النيجاتيف زين، لا يتصور لهذا المصطلح. نحن أصلا بينا فرق بين السلبية والسالبة، فإن هذا فهنا مفهومها عدمي. وضر معنى هذا في تحقيقة وأنظار يعني في المتقابلات، صح أم لا؟ نعم. نعم. فإنه عبارة عن ترك العقوبة لمن يستحقها، ولا شك أن هذا الترك متأخر عن المعصية الحادثة، وهو فعل بناء على أن الترك فعل، أو سلب فعل العقوبة لمن يستحقها بناء على أنه ليس بفعل. يعني هل أن ما كان مفهومه عدميا هل يسمى فعلا أو لا أو ليس بفعل؟ على كل، فهنا هل أن الترك ترك العقوبة يسمى الترك فعلا أم لا؟ خلاف. لا، ولذلك قال ولا شك أن هذا الترك متأخر عن المعصية الحادثة. لماذا؟ وهو فعل بناء على قبلها، فإنه عبارة عن ترك العقوبة لمن يستحقها. العفو عبارة عن ترك العقوبة لمن يستحقها. من الذي يستحق العقوبة؟ العاصي. ولا شك أن هذا الترك متأخر عن المعصية الحادثة، يعني أنه تلبس بالمعصية وعفى عنه، أي ترك عقابه المستوجب في حقه. فإن هذا وهو فعل بناء على أن الترك فعل. فإذا قلنا أن الترك فعل فهو فعل من أفعاله تبارك وتعالى، أو سلب فعل، أو سلب فعل العقوبة، لأن ترك العقوبة هو العفو، أو سلب فعل العقوبة بمعنى عدم فعل العقوبة، فلا يكون لمن يستحقها بناء على أنه ليس بفعل. فترك العقوبة فعل، وسلب فعل العقوبة ليس بفعل. نعم. على كل خلاف فرح. سيدنا قال ولا شك أن هذا الترك متأخر عن المعصية الحادثة، يعني يقصد حتى يبين حدوث هذا الفعل، وهو يعني الترك يعني متأخر في التعقل يا عمار، متأخر في التعقل. صارت المعصية الحادثة ترك من؟ أشك أن أي ترك العقوبة. لمن الترك؟ الله سبحانه. لهذا الترك متفق في التعقل، ليس حقيقة. لمن استعقل؟ شو لماذا في التعقل؟ قلنا فعلا فعلا. يعني هل أن الله سبحانه وتعالى يجري عليه زمان؟ لا يجري عليه. لماذا كيف يجري؟ ترك العقوبة في يوم القيامة. يعني ينتظر حتى يأتي يوم القيامة حتى يترك عقوبته. في التعقل، لذلك نقول في التعقل، لأن الزمان لا يجري عليه تبارك وتعالى، وهذا مقدر ومشاء أزلا، أمور يبديها ولا يبتديها. فإذا قلت أنه ترك معنى التأخر زمني، أي أنه بدأ له أن لا يعاقبه بمعصيته فترك عقوبته، فهمت الغلط اللي عملتها؟ وقوم حبيبين أن أفعاله سبحانه وتعالى يعني حبيب. لذلك قال هو متأخر عن المعصية وقيدها بالحادثة. هي من حيث التعقل كيف يكون في التعقل، يعني من حيث تعقلنا نحن، لكن هذا كله من حيث الترتيب ومن حيث الترتيب الزمان، يعني معصية قام بالمعصية ثم ترك عقوبته، هذا تعقلنا. مثل ترتب القدرة، القدرة على وفق الإرادة والإرادة على وفق العلم، لا يمكن أن نتعقل إلا بهذا الترتيب، لكن هذا الترتيب ليس حقيقيا أي زمانيا، وإنما تعقليا حتى ندرك نحن. فهذا الكلام حتى ندرك، لأنه المنطق يقول المعصية تحدث ثم الغفران يكون، والطاعة تحدث ثم يقابلها الثواب إن أراد سبحانه وتعالى. فهذا كله من حيث التعقل. فقوله لا شك أن هذا الترك متأخرا عن المعصية الحادثة، ترك ماذا؟ وهو فعله سبحانه وتعالى. لكن أنا قلت لك التأخر هذا مع إضافة واعتبار، ليس حقيقة. ما معنى ليس حقيقة؟ ليس التأخر الوجودي الذي ندركه نحن، أي شيء، أي أن شيئا بعد شيء بالترتيب، هذا ثم هذا، صح أم لا؟ هذا كله سبحانه وتعالى في دائرة علمه أذن سبقت علمه. خطأ عملت شنيع جدا. نعم. فزاد بعضهم قسما ثالثا، وهي الصفات الجامعة لسائر أقسام الصفات كالألوهية والكبرياء والعظمة، يعني هذه جامعة لكل معاني التوحيد. نعم. وإنما تعرضنا في هذه الصفات الجامعة هي عبارة عن كل صفة تدل على معنى يندرج فيه سائر أقسام الصفات كعزة الله وجلاله وعظمته وكبريائه وألوهيته. وإنما كانت هذه الجامعة لأنك تقول مثلا جل بكذا وجل عن كذا، فيدخل في الأول جميع الكمالات من المعاني والمعنوية وصفات الأفعال، فكما جل بقدرته وبعلمه وبكونه عالما قادرا مثلا، كذلك جل بخلقه بدائع المصنوعات وإحيائه الأموات سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل في الثاني جميع السلبيات، إذ يقال جل عن الصاحبة والولد تنزه، وكذا يقال عظم بكذا وعظم عن كذا. ولما كان لفظ الجلال والعظمة ونحو ذلك محتملا للتحليات والتنزيهات سمي جامعا. نعم، صفات جامعة تجمع يعني ما هو محقق لكمالات الله تبارك وتعالى، يعني تنزيها، وما هو ناقص لكل نقص لله تبارك وتعالى، وكذلك يسمى تنزيه. نعم. وإنما تعرضنا في هذه المقدمة لبيان قسم واحد وهي صفات المعاني، اعتناء بثبوتها وإشارة إلى وجوب وجودها، وردا على المعتزلة الذين قالوا بنفيها. المعتزلة نفوا فوق المعاني. بعضهم أو جمهارتهم أثبتوا لوازمها ففسقوا، لكنهم لو نفوا اللازم والملزوم لكفروا. فهروبهم من الكفر لإثبات اللوازم، يعني أثبتوا لوازم الوجودية مع نفي الوجودية لشبه قامت عندهم، منها تعدد القدماء مثلا، منها قضية التعليل سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. ولم يثبت منها إلا الكلام، يعني أثبت الكلام لكن على طريقته، وجعلوه يعني الكلام صفة فعلية، يعني أنها أن أن أن أن الكلام فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، يعني أنه كما أننا نرى أثر القدرة والإرادة في المكونات، الكلام كذلك أثره يكون خارجيا، بمعنى أنه فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا لأنه يخلق كلاما في شجر بحرف وصوت. سيأتي معنا نفيهم للكلام لحفظهم الكلام في الحروف والأصوات، ونفيهم ما يسمى بالنفسي الذي أشار إليه الغزالي في معيار العلم عندما كنا نقسم الألفاظ ودلالاته. نعم، سيأتي ذلك إن شاء الله. وجعلوه صفة فعلية بناء منهم على حفظ الكلام في الحروف والأصوات. والحروف والأصوات حادثة، والحوادث هم منزهة، لكنهم متوهنون في التنزيه، وشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فيكون أمرا مذموما لا محمودا، لأن التوسط والاعتدال بمعنى معناه الحقيقي الانضباط بالقواعد العقلية واللغوية والشرعية المستمدة من كمال الله تبارك وتعالى وجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان على الشق الأيمن أو على الشق الأيسر لا يؤدي إلا إلى الضلال المطلق. هذا معنى التوسط والاعتدال، هذا مفهوم جديد التوسط والاعتدال، واضح إن شاء الله تعالى. فليس معنى قولنا توغلوا بالتنزيه مدح، وإنما هو ذم. توغلهم أدى بهم إلى نسبة فضاعات في حق الله تبارك وتعالى. هذا في قضية الصفات فقط، أما في أصول أخرى فهم يعني منكبون على رؤوسهم، تحصيل التقبيع وقضية الأفعال كلها هذه فضاعات عندهم، وهم مذاهب ينقسمون إلى مذاهب. نعم. فمعنى كونه تعالى متكلما عندهم أنه فاعل للكلام، فالكلام صفة فاعل للكلام أي يخلق الكلام. فقد كان معنى قولنا أنه متكلم أن يخلق الكلام، فاعل الكلام، ليس متكلما، يفعل الكلام يخلقه. ولذلك الكلام من صفات الأفعال عنده. نعم. الخالق له في محل، كما قلت لكم في مثال الشجر، واضح. وهكذا عندهم سمع سيدنا موسى كلام الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم عندنا، أو مستمع كلام الله تبارك وتعالى، أي تأويل وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله فاعل للكلام ليس قائما به. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم عند تعرضنا لشرح الكلام القديم، الرد عليهم في قضية الكلام، لكنه الآن سيذكر شبههم في صفات المعاني والرد عليه، ونحن أخذنا ذلك بالتفصيل في التحقيقات الأنظار، والمزيد مع أخوانكم في هذا. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.